رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونتكلم بعون الله عز وجل عن أصول الفقه، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن النوع الثاني من أنواع الحكم الوضعي وهو الشرط. وقلنا أن الشرط تعريفه وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء المشروط يتوقف عليه وجود المشروط. وقلنا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وتكلمنا عن الفرق أو وجه الاتفاق والاختلاف بين الشرط والسبب. وقلنا أن هناك شيء يتبقى في موضوع الشرط، وهو شرط الوجوب وشرط الصحة. تكلمنا فيه بشيء مختصر، فنعيد الكلام فيه بشيء من التفصيل. اكتب: وينقسم الشرط باعتبار حكمها الشرعي إلى شرط وجوب وشرط صحة. نعم، أيوة نعم. وشرط وجوب وصحة معا. شرط وجوب، شرط صحة، شرط صحة ووجوب معا. الأول شرط الوجوب، هو الشرط الذي يوجب على المكلفين أن يفعلوا، هو الشرط الذي يوجب على المكلفين أن يفعلوا، بحيث إذا فقد هذا الشرط لا يجب عليهم الفعل أو ثبوت الحكم المقرر شرعا. ثاني شرط الوجوب، هو الشرط الذي يوجب على المكلفين أن يفعلوا، أن يفعلوا، بحيث إذا فقد هذا الشرط لا يجب عليهم الفعل أو ثبوت الحكم المقرر شرعا. مثال ذلك: البلوغ شرط لوجوب العبادات، صحيح؟ طبق انت الكلام ده هوت على التعريف اللي احنا قلناه، هو الشرط الذي يوجب على المكلفين، يبقى البلوغ هو الذي اوجب على المكلفين ان يفعلوا، بحيث اذا فقد هذا اللي هو البلوغ، ما فيش بلوغ، لا يجب عليهم الفعل او ثبوت الحكم المقرر شرعا. مثال اخر: الاستطاعه، شرط في وجوب الحج، مرور الحول، مرور الحول شرط في وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، شرط في وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب. نعم، لا طول بالك، مستعجلش. النوع الثاني شرط الصحة، هو الشرط الذي يدل على صحة أو أداء الفعل، هو الشرط الذي يدل على صحة الفعل، بحيث لا يقع الفعل صحيحا بدونه، بحيث لا يقع الفعل صحيحا بدونه. مثال ذلك: استقبال القبلة للصلاة والطهارة من الحدثين. واضح؟ اكتب شرط الوجوب، شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف. شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف. مش احنا عندنا حكم وضع وحكم تكليفي؟ شرط الصحة ده خطاب تكليفي، شرط الوجوب خطاب ايه وضعي. اللي انت ممكن تقول عليها ايه، بس انا اريد ان ارجئها الى الاخر، ان شرط الوجوب ده ممكن نسميه السبب، ممكن نسميه الايه السبب. ولكن الاشكال فين يا اخوانا؟ ان كثير من علماء الاصول تجد بينهم اختلاف في اسم الشيء وان كان المسمى واحد، اللي احنا بنسميها لا مشح في الاصطلاح. ومن اجل هذا اتيت بهذه الكلمات حتى لا يشكل عليك اذا قرات في بعض كتب الاصول. النوع الثالث شرط صحة ووجوب معا، شرط صحة ووجوب معا. مثال ذلك أو تعريفه الأول، وهو الشرط الذي إذا فقد، وهو الشرط الذي إذا فقد فإن الفعل لا يجب ولا يصح إذا وقع. وهو الشرط الذي إذا فقد فإن الفعل لا يجب ولا يصح إذا وقع، لا يجب ولا يصح إذا وقع. مثال ذلك انقطاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة للصلاة والصوم. انقطاع دم الحيض والنفاس، انقطاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة للصلاة والصوم معا. يعني اللي عندها حيض لا يجب عليها الصلاة، طب لو صلت ها لا يصح. هذا معنى كلمة لا يجب ولا يصح. النوع الثالث من أنواع الحكم الوضعي هو المانع، هو المانع. المانع لغة اسم فاعل وهو الحاجز، واصطلاحا وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء، وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء. ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء، وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء، ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء. عكس الايه؟ عكس السبب. السبب ربط الشارع بين وجوده ووجود الايه؟ الشيء. المانع ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء. انظر الى التعريف واجب عن هذا السؤال. ربط الشارع بين وجوده، هاي الضمير عايد على ايه؟ على المانع. واضح يا اخوانا؟ بين وجوده وايه؟ وعدم الشيء. في تعريف اخر اكتب، هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. معايا يا ماجد؟ طيب، شرح التعريف. يلزم من وجوده العدم، أي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع، أي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع. ثاني، يلزم من وجوده العدم، معناها إيه؟ أي متى تخلف، أي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع. طيب، ولا يلزم من عدمه الوجود، أي متى تخلف المانع لا يلزم من ذلك وجود الحكم. والأمثلة هتوضح. أعيد التعريف مرة ثانية. يلزم من وجوده العدم، معناه أي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع، تخلف الحكم لوجود المانع. ولا يلزم من عدمه وجود، أي متى تخلف المانع لا يلزم من ذلك وجود الحكم. أمثلة لتوضيح ما سبق. الحيض مانع من الصلاة، فمتى وجد الحيض تخلف الحكم وهو الصلاة. فمتى وجد الحيض تخلف الحكم اللي هو الايه؟ الصلاة. مش احنا قلنا يلزم من وجوده العدم، اي متى وجد المانع تخلف الايه؟ الحكم. المانع عندنا الحيض، يبقى وجد الحيض تخلف الحكم اللي هو الايه؟ الصلاة. ومتى تخلف المانع وهو الحيض لا يلزم من ذلك وجود الحكم وهو الصلاة. يعني امرأة حائض، ده مانع ولا مش مانع؟ يتخلف عنه الايه؟ الحكم، هو الصلاة والصوم. طيب، زال الحيض، يبقى تخلف المانع. هل يلزم من زوال الحيض وجود الصلاة؟ لا يلزم، الا اذا جاء وقتها. واخد بالك؟ يعني هي مثلا طهرت في الساعة 10 صباحا، يلزم من الطهر ان تصلي؟ ما حدش قال الكلام ده. ادي معنى كلمة ولا يلزم من عدمه ايه؟ وجود ولا عدم. مثال اخر، القتل مانع من الميراث. القتل مانع ايه؟ من الميراث. الدليل عند ابي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ليس للقاتل شيء من الميراث، ليس للقاتل شيء من الميراث. طب اسال سؤال كده بسرعه، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو علم الاصول والاحكام الوضعيه والتكليفيه وانواعها والكلام ده مستنبط منين؟ من الادله. طب لو تخالف كلامنا مع الادله، اي شيء يقدم؟ الله يبارك فيكم، ما تنساهاش ابدا، إياكم أن تنسوه، لأننا أخشى من دراستنا العلم الأصول والتوسع فيها نتجرأ بجهل على مخالفة النص. وده اللي بيحصل، يقول لك لا أصلا رجل أصولي أعرف أين المصلحة. قال لا. لذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما بيرد على مثل هؤلاء يقولون إيه؟ وقد خالف الحديث هذه القاعدة. يقوم سيدنا الإمام يقول لك من قال الكلام ده، ويبدأ يسرد موافقة الدليل للقاعدة. يستحيل أن يتخلف، ولكن نظرا لقصر نظر الناظر وضيق عطنه قال لك فحيثما المصلحة فثم الشرع ولو أن الدليل على خلاف ذلك. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء من الميراث. وعند الإمام أحمد دليل ثاني بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جدهم؟ عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. قال قتل رجل ابنه عمدا، قتل رجل ابنه عمدا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. قتل رجل ابنه عمدا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه 100 من الإبل وقال لا يرث القاتل. جعل عليه 100 من الإبل وقال عمر لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك. فجعل عمر عليه 100 من الإبل اللي هي يا أخوانا الدية، وبلك وقال أي عمر لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك. لا يقتص منه بل عليه الدية ولا يرث من الدية. معايا؟ طيب هنا يبقى عندنا دلوقتي دليلين على أن القتل منع من الإيه؟ من الإرث. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في أصول وليست في مسألة فقهية، لأن وقع خلاف بين أهل العلم في نوعية القتل التي تؤدي إلى المنع من الإرث. فالقتل كما تعلمون ولا يخفى ثلاثة أنواع: قتل الخطأ وقتل شبه العمد وقتل العمد، خلاف بين أهل العلم. ولكن الراجح الذي دل عليه اللفظ إن أي قتل وقع فيه رجل هذا القتل يعتبر مانع من الإرث من الذي قتله، سواء خطأ أو شبه عمد أو إيه أو عمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء من الميراث. معايا يا أخوانا؟ اكتب. فمتى وجد المانع وهو القتل تخلف الحكم وهو الإرث، وهو الإرث. طيب المثال الذي يليه: الأبوة المانعة من القصاص. الأبوة المانعة من القصاص، فإذا قتل الوالد ولده لا يقتص منه لوجود المانع وهو الأبوة، وإن كانت تلزمه الدية ولا يرث منها. تلزمه الدية ولا إيه؟ ولا يرث منها. طيب فين عاوز أوضح بس مسألة معينة بتشكل على البعض. يقول لك مثلا فلان قتل، واخد بالك، وحكم القاضي على من قتله بدية 100 من الإبل ومنع ابنه من الإرث، تشكل المسألة؟ لا، ما فيش فيها إشكال ولا حاجة. بنصيغ المسألة زي أخوانا، بنقول إيه؟ توفي رجل وعليكم السلام وترك تركة 100 من الإبل هي ديته، هي إيه؟ ديته. وترك ابنا وبنتا وزوجا وأبا وأما، واخد بالك، فمن يرث ومن لا يرث، مع الأخذ في الاعتبار أن الذي قتله ابنه. خلاص، فإحنا بنيجي بنشوف مسألة المواريث بيبقى عندنا الحجب نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان وموانع الإرث. فإحنا بنبص للراجل دهوت الابن ده نلاقي الابن ده تحقق فيه مانع، فيمنع من الايه؟ من الاذن. ونوزع باقي الترك على القوم. واخد بالك؟ وطبعا كما لا يخفى ان المراه ترث من دية زوجها. المراه ترث من دية ايه؟ زوجها. معنى كلمه دية زوجها ان زوجها قتل وفيه ايه؟ ديته. المراه ترث من الايه؟ من الدية. فلها الثمن فرضا ان كان له فرع وارث، ولها الربع فرضا ان كان ايه؟ ان لم يكن له ايه؟ فرع وارث. يبقى هنا ايه؟ فاذا قتل الوالد ولده لا يقتص منه بالقود لوجود المانع وهو الابوه، وان كانت تلزمه الدية ولا يرث منها. اكتب مثال اخر. صلاه النفل المطلق، صلاه النفل المطلق بدون سبب في اوقات النهي. كويس كده يا اخوانا؟ واضحه؟ اكتب بقى الملحوظه اللي جايه ديت حتى نكمل الكلام. والمانع من حيث هو مانع، مفهومه ديت؟ والمانع من حيث هو مانع، يعني القتل من حيث هو مانع، الأبوة من حيث هو مانع، واخد بالك؟ اوقات النهي من حيث هو مانع، الحيض من حيث هو مانع، النفاس من حيث هو مانع. يعني ببص للشيء ده هو اللي ترتب عليه أنه أصبح مانع. أدي معنى كلمة والمانع من حيث هو مانع. لا يدخل في خطاب التكليف، لا يدخل في خطاب التكليف. إيه المعنى بخطاب التكليف؟ اللي هو الحكم التكليفي. فليس للشارع، فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله. ركزوا معي في الكلام ده. والمانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف، فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله. يعني الشارع ملوش دخل، تقتل أبوك ما تقتلوش، الشارع ملوش دخل في الكلام ده. يعني الشارع لم يأمر بتحصيله ولم يمنع عن ايه؟ عن تحصيله في في في الموانع على وجه العموم. وانما مقصود الشارع بيان ارتفاع، بيان ارتفاع حكم السبب، حكم السبب او بطلان المسبب اذا ولد المانع. يبقى الغرض هنا ان الشارع بين لنا ان المنع ده هو حيثما وجد، بغض النظر وجد كيف وجد ما يخصناش. احنا بنبين ان المنع ده موجود، يبقى عندنا حكم، والحكم ده تحقق بسبب واستوفت شروطه، ولكن لما وجد المانع منعنا الحكم. ادي الغرض من ايه؟ من الشارع في مسألة الايه؟ المانع. مثال ذلك، رجل عنده مال تجب فيه الزكاة، عنده مال تجب فيه الايه؟ الزكاة، وحال عليه الحول الهجري، ولكن عليه ديون، عليه ديون جعلت المال اقل من النصاب، يبقى مانع ولا مش مانع؟ مانع. جعلت المال اقل من النصاب. يعني انا مثلا حل علي الحول الهجري، بحسب المال اللي عندي لقيته 40,000 جنيه، بقالهم سنه محطوطين في قلب الخزنه، فاجئت لكي اخرج الزكاه وجدت ان انا علي 30,000، يبقى اصبح الدين ماله نزل المال على ايه؟ اقل منين؟ من النصاب، فلا يجب علي الزكاه. مش كده وبس، ولا يطالب هذا الرجل بسداد الدين لكي تجب عليه الزكاة. يعني ايه معناها؟ يعني ما نقولوش اتفضل بقى سدد الدين من اي حتة تانية وخلي الاربعين الف ده هم عشان طلع عليهم الزكاة. يعني ما ينفعش نقول له ايه؟ بيع حتة ارض بالثلاثين الف، واخد بالك، بحيث ايه؟ تسدد ديونك ونقضي عليك الزكاة. لا، لا يطالب بذلك. لا يطالب المكلف بإيه؟ بذلك. واضح ده ولا مش واضح؟ طب مثال آخر، كما أن مالك النصاب، على كده في المثال اللي جاء ده لأنه إيه سيلبس على البعض، كما أن مالك النصاب غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة، ماشي؟ معناها ايه؟ انا عندي الاربعين الف واخد بالك، ومر عليهم تسعة اشهر، فضل ثلاثة اشهر وتجي فيهم الزكاة لمرور الحول، فانا عنا لي ان انا هعمل مشروع، بس المشروع ده هيتكلف مثلا مئة الف، فقمت مميل على واحد قلت له اديني ستين الف سلف، قال لي اتفضل، خدت الستين الف. انا اخذت هذا المبلغ لاعمل مشروع، فلما جه الحول الهجري معايا الكام؟ معايا المئة الف، الاربعين بتوعي والستين اللي سلفتهم، فاصبح جيت اشوف الزكاه بتاعتي لقيتها ايه؟ لا يجب علي زكاه. فهل يا ترى الشرع يمنعني من الاستدانه حتى لا تسقط عني الزكاه؟ لا، الشرع ما يمنعكش، ولكن لابد ان نفطن الى مبدا الحيل، مبدا الايه؟ الحيل. فاذا احتال ما هدول خلاص ده سهل قوي خالص، انا ايه؟ انا عليا معايا 40,000 والزكاة تجب عليها في رمضان، حاضر، أنا راجل شرعي وراجل بتاع النصوص أدلة وما أقدرش أخالف الدليل. جه في شعبان راح استلف مليون جنيه، قال له اديني مليون جنيه وكلام رجالة أجيبهم لك تاني يوم رمضان، الزكاة بتجب عليه إمتى؟ أول يوم رمضان. جه يحسب قال يا أخوانا ده أنا مديون، أنا صح معايا 50,000 أهم، ولكن ده أنا عليا مليون، ده أنتوا المفروض تدفعوا لي زكاة. انقضى الحول، موعد الحول، قال الراجل اتفضل المليون أهم، جزاكم الله خير. معايا اخوانا كده؟ دي اسمها ايه؟ حيل لاسقاط الايه؟ النصوص الشرعيه. لذلك بالمناسبه امراه في عهد الامام احمد، والقصه ديت بنسمعها لمن سلكوا مسالك الشرك لاصلاح البلاد والعباد. امراه في عهد الامام احمد، انت حر اكتبها، خدها معلومه في ذهنك، زوجها امسكها ليضر بها، امسكها ايه؟ يضر. طلقني، قول لها عيب انا ما طلقش حد، طب خد اللي حلتي واللي قدامي واللي ورايا وطلقني، قال لها لا يمكن، وعمال بقى منكد عليها للنهار. فذهبت الى اذناب العلماء في عصرها، يا اخوانا الحقوني، عاوز اعمل كذا كذا كذا، والراجل مش عاوز يطلقني، اديت له كل حاجه مش عاوز يطلقني، قال لها بس الموضوع سهل خالص، تعرفنا منه، قالت مش طايقاه، خلاص ارتدي عن دينك فتبيني منه ثم ارجعي الى دينك. فارتدت وبانت منه، فسئل الامام احمد عن ذلك، قال انظر لفتوى الامام، من قال بذلك او رضي به او كتبه فهو كافر، هو كافر. يبقى المرأة مصلحة يقينية انها تتطلق من الرجل ده، ولكن سلكت مسلك ايه؟ شركي كفري. فالامام احمد قال من رضي بذلك او كتبه او علم به ولم ينكره فهو كافر. قال عبد الله بن المبارك لا ندري، والله ما يجرؤ الشيطان ان يقول لهم ذلك حتى قالوا وتعلمه الشيطان منه. وده اللي بيحصل دلوقتي، مسالك شركية للوصول إلى بعض المصالح على حد زعمهم اليقيني. طيب كنا بنتكلم في دلوقتي يبقى إذن المانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف، فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله، إنما مقصود الشارع بيان ارتفاع حكم السبب أو بطلان المسبب إذا وجد المانع، فلا يطالب المكلف بإفاء الدين الذي عليه إذا كان عنده نصاب يتجب عليه الزكاة، كما أن مالك النصاب غير ممنوع، انتبه، غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة. اكتب ولكن لا يجوز للمكلف، لا يجوز للمكلف أن يقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية. واضح ولا مش واضح؟ ولكن لا يجوز للمكلف أن يقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية، فهذا من باب الحيل المحرمة وهي لا تجوز. طيب، فينا جزئية ألفت الأنظار إليها قبل تكملة المبحث، وهي أن العبد إن كان لا محالة عاصيا لله، وليس هذا من باب الترخيص في المعصية، ولكن من باب أن الرجل حتما ولا بد سيعصي ربه، فنقول له اعصي بطريقة تخفف عنك الوزر. إن كان للعبد لا محالة عاصيا لله فليقدم على المعصية هكذا مباشرة دون الحيل واللف والدوران. وهذا مثال واقعي في قصة أصحاب السبت، معروف، واخد بالك؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فتأمل كيف أن هؤلاء القوم وقعوا في صيد يوم حرم عليهم، وقد أكلوا الربا وصدوا عن سبيل الله وأتوا الظلم وشربوا الخمر، ومع ذلك لم يفعل بهم ربنا ما فعله لما اصطادوا يوم السبت. مظبوط؟ يعني هم فعلوا ما ينفعلش واصطادوا يوم السبت. طب عقوبة يوم السبت ايه؟ قلنا لهم كونوا قرادة خاسين. ليه؟ لأن هذا معصية لله عن طريق الحيل. ولله ضر أيوب السختياني حينما يقول: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليهم. واخدين بالكم يا أخواننا؟ يبقى هنا مسألة الحيل لا، عشان كده احنا بنقول دايما لمن سلك هذا المسلك أنت تتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء، فإذا خضعت الناس فلن تستطيع أن تخيل خدعتك على الله عز وجل. اكتب يا أخي الفاضل: ولا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور. ولا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور. ولا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور. الأمر الأول وجود الأسباب، والثاني وجود الشروط أو استيفاء الشروط، والرابع انتفاء الموانع، الثالث انتفاء الموانع. حاضر، وجود الأسباب، استيفاء الشروط أو وجود الشروط، الأمر الثالث انتفاء الموانع. فإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. فإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. يبقى عندي وجود أسباب واستفاء شروط وانتفاء الايه موانع، وجد السبب وانتفى الشرط وانتفى المانع، الحكم لا يثبت. كويس؟ وجد السبب واستوفى الشرط ووجد المانع، الحكم لا يثبت. وجد الشرط وانتفى المانع ولم يتحقق السبب، الحكم لا يثبت. يبقى الثلاثة مالهم مجتمعة: وجود السبب، استفاء الشروط، انتفاء الايه الموانع. مثال ذلك: وجوب الزكاة حكم شرعي، اكتب من وسط كده: سبب ملك النصاب، ملك النصاب، شرطه مرور الحول الهجري، المانع وجود الدين، وجود الدين. الذي أنقص النصاب، وجود الدين الذي أنقص النصاب، فإذا وجد النصاب وحال الحول الهجري وانتفى الدين، انتفى إيه الدين، وجب أداء الزكاة ولا بد. فإذا وجد النصاب وحال الحول، وجد النصاب وحال الحول وانتفى الدين، وجب أداء الزكاة ولا بد، وجب أداء الزكاة ولا بد. ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل الحول أو وجد الدين، أو وجد الدين. مثال آخر، الإرث حكم شرعي، الإرث حكم شرعي، سببه القرابة أو النسب أو العتق، ده سبب الإرث. الإرث حكم شرعي، سببه القرابة أو النسب أو الإيه أو العتق. أعني بالنسب اللي هو الزواج، يعني أعني بالنسب اللي هو إيه؟ الزواج. والقرابة اللي هو الأب والأم والعم والكلام ده، ده سببه. شرطه موت المورث وحياة الوارث بعد موت المورث ولو بلحظة. معايا يا شيخ؟ المانع قتل الوارث للمورث أو كفر الوارث وإسلام المورث، أو كفر المورث وإسلام الوارث. معايا ولا الكلام سهل؟ لازم أصبر. تاني، قلنا الإرث حكم شرعي، سببه اللي هو ليه؟ القرابة والنسب والعتق. معايا؟ شرطه موت المورث وحياة الوارث ولو للحظة بعد موت المورث. طيب موانعه قتل الوارث للمورث، أو كفر الوارث وإسلام المورث، أو كفر المورث وإسلام الوارث. طيب هنقول إيه؟ مات الرجل وسب قريبه، يبقى ده حكم شرعي وجدنا فيه إيه؟ موانع. أحد الورثة كافر، مانع لا يرث. عشان كده عاوزك في علم المورث تفرق بين ايه؟ بين المانع وبين الايه؟ الحجب. واخد بالك؟ بين المانع وبين الايه؟ الحجب. المانع غير الحجب. يبقى الشاهد يا اخوانا ان الحكم الشرعي لا بد لكي يتحقق عندنا ثلاث اشياء، مجتمع ولا منفرده. اول حاجه ها السبب، الثاني الشرط، الثالث انتفاء الموانع. تعالى كده معايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الحكم الشرعي دخول الجنة لمن ثبت له إيه؟ قول لا إله إلا الله. الحكم الشرعي ده سببه، يبقى الجنة سبب لدخول قصدي قول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة. في شرط وفي موانع، فلا بد أن يأتي بشروطه ولا بد أن تنتفي موانعه. من موانع لا إله إلا الله الشرك الأكبر أو الكفر. رجل قال لا إله إلا الله وسجلها بصوته وعلقها على الميكروفون، واخد بالك أنت إزاي؟ عمال صوته يقول لا إله إلا الله وهو عمال يطأ المصحف بقدمه ويمزقه، يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله، في عقل في الدنيا يقول لي ده ينطبق عليه الحديث؟ ليه؟ لأنه إن جاء بالسبب وجاء بالشروط ولكن المنع موجود. واضح يا اخواننا ديت؟ كذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، قتت يعني لما فالنميمة ها سبب يمنع من دخول الايه الجنة، واخد بالك؟ او بمعنى ادق نقول ايه، النمام حكم الشرعي يدخل ايه لا يدخل الجنة. طب ما هذا الامر عاوز ايه شروط وعاوز ايه موانع، واخد بالك؟ لقينا ايه عندنا شروطه الراجل تاب الى الله توبة نصوحة، واخد بالك؟ ومات على عمل صالح، ولكن كان في بداية حياته كان يقوم بالنميمة بين الناس. يبقى الشاهد نخلص من ذلك ان اي حكم شرعي كما نعلم له سبب وله ايه شروط وله ايه موانع، لكي ينطبق الحكم الشرعي وتترتب عليه اثاره لازم يكون السبب موجود والشروط موجودة والموانع ايه منتفية ولا موجودة؟ منتفية. يبقى الشروط موجودة والموانع ايه منتفية. تحقق اثنان وتخلف ثالث ما فيش حكم شرعي، واخد بالك؟ اي اثنين بقى تخلفوا، واضح يا اخوانا المساله دي؟ طيب اكتب يا اخي الفاضل تقسيمات المانع. ينقسم المانع الى اقسام باعتبارات مختلفه. النوع الأول باعتبار تأثيره، باعتبار إيه؟ تأثيره. مانع يؤثر في السبب، لا النوع الثاني بقى احنا قلنا ينقسم السبب باعتبارات معينة. الاعتبار الأول باعتبار إيه؟ تأثيره، ينقسم إلى قسمين. مانع مؤثر في السبب، مانع مؤثر في السبب، افتح قوس هنسميه مانع السبب. وهو ما يلزم من وجوده عدم السبب. كالقتل واختلاف الدين مانع من سبب الإرث. مثال ذلك زيد يرث محمدا لوجود قرابة وهي سبب الإرث، فقتل زيد محمدا فأصبح القتل مانع، فأصبح القتل مانعا مؤثر في السبب. النوع الثاني مانع مؤثر في الحكم نفسه، وهو مانع الحكم وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. مثال ذلك قتل محمد عليا عمدا عدوانا فقد تحقق الحكم وهو القصاص، ولكن لكون محمد والد علي كان ذلك مانعا من الحكم. وينقسم المانع من حيث البدء والدوام، وينقسم المانع من حيث البدء والدوام إلى ثلاثة أقسام. يبقى من حيث تأثيره مانع في السبب، مانع فين؟ في الحكم. خد بالك ده كله بيؤدي النتيجة واحدة، عدم إيه؟ تطبيق الإيه؟ الحكم. واخد بالك؟ طيب، وينقسم المانع من حيث البدء والدوام إلى ثلاثة أقسام. اكتب: مانع للدوام والابتداء معا. مانع للدوام والابتداء معا. كلام تقيل شوية ولا حاجة؟ تقيل شوية مش كده؟ طيب ماشي. مانع للدوام والابتداء بمعنى يمنع من ابتداء الفعل وإلى الأبد، يمنع من ابتداء الفعل وإلى الأبد. هذه معنى كلمة مانع للابتداء والدوام، أو للدوام والابتداء. يعني مانع بيمنع بداية الفعل ويمنع دوامه. مثال ذلك: عقد النكاح على امرأة هي أخته من الرضاعة. يبقى رجل وامرأة، ده رجل وده امرأة، يجوز الزواج؟ نعم يجوز ابتداء. واخد بالك؟ طب عاوز يتجوز؟ يتجوز، عقد عليه لأنها ان هي أخته من الرضاعة، هل يجوز ابتداء العقد؟ طب هل يجوز بعد يومين ثلاثة؟ يبقى ده مانع من الايه؟ الابتداء ومن الايه؟ ومن الدوام. سهله هي، خلاص هي. النوع الثاني: مانع للابتداء دون الدوام. مانع ايه؟ الابتداء دون الدوام، كالإحرام بحج أو عمرة. فإنه يمنع من ابتداء النكاح ولكن لا يمنع من الدوام، صح؟ كالإحرام بحج أو عمرة، يمنع من ابتداء النكاح، يعني لا يجوز للرجل أن ينكح امرأة وهو محرم بحج أو عمر. طب هذا الإحرام يمنع على الدوام ولا الابتداء؟ ابتداء بس، بعد ما يخلص الجواز ما هو عاوز. هذا معنى كلمة يحرم إيه؟ للابتداء فقط دون الإيه؟ الدوام. النوع الثالث: مانع للدوام دون الابتداء. يبقى مانع للدوام والابتداء، مانع للابتداء دون الدوام، مانع للدوام دون الابتداء. مثال ذلك: الطلاق الرجعي مانع للايه؟ للدوام دون الايه؟ ابطل يعني ولا ايه؟ النوع الثالث: دوام دون الايه؟ الابتداء. والنوع الاولاني: دوام والايه؟ والابتداء. كويس. والنوع الثاني: دون الدوام. عاوزين نشوف الثالث بقى: الطلاق الرجعي. الطلاق الايه؟ الرجعي. لحظه انا عشان ضبطت، لحظه انا عارفين بعض كويس، انا غلط بعضنا. ركزوا المشايخ، طلب العلم يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مدارسة وإلى مذاكرة، لأن أنت بتطلب شيء عاقبته جنة عرضها السماوات والأرض إن عملت بما تعلمت. فدايما بص للغاية، تنظر إلى عظم الوسيلة الموصلة لها. بنقول مانع للدوام دون الابتداء. خدنا مثال الطلاق الرجعي، إيه معنى الكلام ده؟ خليك معي. رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، كويس، ثم تركها ولم يراجعها حتى انقضت عدته. يبقى انقضاء العدة ده نقول مانع على الدوام. ايه معنى منع للدوام؟ اي منع دوام النكاح الاول. ولا يمنع من الابتداء. يتجوزها منين؟ من جديد. اتفهمت لسه؟ تاني بالرحمن ما نقول لك مانع ايه للدوام دون الابتداء. يعني يمنع من دوام شيء ولا يمنع من ابتدائه، كما يمنع من ابتداء شيء ولا يمنع من دوامه، كما يمنع من الدوام والابتداء. ثلاث انواع. ان قلنا النوع الثالث اللي هو مانع للدوام دون الابتداء، مثاله طلق رجل امراته طلاقا رجعيا وكانت تعتد منه. ولا ممكن ما تعتدش؟ متى تطلق المراه ولا تعتد؟ قول يا واد. ها احسن الله اليك. طلق قبل الايه؟ قبل الدخول. طيب هذا الرجل طلق امراته بعد الدخول واعتدت منه، سبها ما يقربش منها ولا يرجعها حتى انقضت ايه عدته. فاحنا بنقول انقضاء العدة مانع من دوام النكاح الاول. طب هل انقضاء العدة ده مانع من ابتداء نكاح جديد؟ يمنع ولا لا يمنع؟ لا يمنع. واضح يا اخوانا؟ ديت اكتب يلا. مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق الرجعي، بمعنى إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم تركها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. فهذا يمنع من دوام النكاح الأول ولا يمنع من ابتداء نكاح جديد. ولا يمنع؟ بس وضحت؟ اكتب يا اخي الفاضل. وقد يكون الشيء الواحد، وده من اغرب المسائل بقى، وقد يكون الشيء الواحد سببا وشرطا ومانعا. لما جيت اقرا المساله ديت قلت هذا اعمل فيها راجل كده وما تعرفش الجواب وفكر فيه. ازاي سبب وشرط ومانع من شيء واحد؟ طبعا النتيجه صفر. طبعا يكتب. وقد يكون الشيء الواحد سببا لشيء وشرطا لشيء ومانعا من شيء، مثاله الايمان. الايمان سبب للثواب، شرط في التكليف، مانع للقصاص من المسلم للكافر. ده هي سؤال في الامتحان. الإيمان سبب للثواب. مارجليوس لو غرق العالم كله بفلوسه له شيء؟ خلاص. الإيمان سبب للثواب وشرط في التكليف، لا يكلف الكافر وإن كان مطالب بالعمل، ومانع للقصاص من المسلم للكافر. قتل مسلم كافرا عمد عدوان لا يقتص منه بإجماع، ما يقتص منه. ما يخونا كده؟ طيب ده الحكم الوضع الثالث اللي هو السبب والشرط والمانع. نقف عند هذا الحد ونشرع إن شاء الله في اللقاء القادم في الكلام عن الصحة والبطلان. نسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.